هؤلاء قوم تخذوا

What can I do for you? وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم وكذلك أعثرنا عليهم وكذلك أعثرنا عليهم community. ولا تقولن إن كل شيء له حد، أما جمال القرآن فليس له حد. ما أحلى كلام، حلو في معناه، جميل في إلقاء، خرج من قلب طاهر إلى قلوب طاهرة. هو كلام الله تلاعلم سنة حضرة قارئ الدول العربية والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون، فاضلة القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور المقيم بمدينة القاهرة. ناقلنا لكم من إحدى موجات الإذاعات المحلية والشركة العالمية للضيافة السعودية إدارة محمد سلام ببرامج تليفون 660-236 برامج. ناقلنا لكم من داخل سرابة المقام إدارة أولاد الحاج نووي ببرامج وكفر الشركة العالمية للضيافة الكهربائية إدارة الهادي سعد بن أوسري.